من أجل النفع نفعا للعالم. إذن نقف عند هذا الحد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم للأسبوع المقبل إن شاء الله.